يقول هل يشرع عنده إشغال في شوال، هل يشرع قضاء ستة شوال بعد شوال؟ لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال إنها تقضى، لا أدري والله، يحتاج الأمر إلى مراجعة، ما أستطيع أن أتجرأ على الفتوى بذلك، لكن لعلنا نسأل مشايخنا ونرجع إليهم في هذا إن شاء الله. لكن هي ما وقعت في شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول وأتبعه ستا من شوال، فالذي صامها في ذي القعدة لم يوقعها في شوال، بقي من كان له عذر لا أدري، لا أستطيع أن أقول إنه يمكن أن يقضيها أو لا. نعم.